بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في ذكره لأهل السنة وكلامه عن وسطيتهم في العقيدة، قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. قال هذا بعد أن ذكر إيمان أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتاب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الوسطية، لا تعطيل كتعطيل الملاحدة الجهمية، ولا تمثيل كتمثيل الممثلة. وهؤلاء الممثلة كانوا في الماضي ثم القرار، هو مذهب موجود. فأهل السنة والجماعة وسط، لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول: بل هم الوسط في فرق الأمة. لأن هذه الفرق الهالكة المنتسبة للإسلام هم بين غال وبين جاف، والإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فأهل السنة وسط في كل شيء، والوسطية هنا تعني الاعتدال والاستقامة. ليس الوسطية هنا تعني التنازل، لا، وإنما تعني الاعتدال والاستقامة على المنهج السليم الصحيح، ما في انحراف لا من جهة الإفراط ولا من جهة التفريط، لا من جهة الغلو ولا من جهة الجفاء، وإنما هم على المنهج السوي وعلى المنهج القويم. هذه الوسطية وهذا هو الاعتدال. ثم ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، ولكنه أيضا أشار إلى نقطة مهمة. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة. أهل السنة والجماعة هم الوسط، هم أهل الاعتدال والاستقامة والتوازن الصحيح بين فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: أي خيارا معتدلين مستقيمين بدون غلو ولا جفاء. فهذه الأمة هي الأمة الوسط، خيارا عدولا. وذلك أن المسلمين وأن الإسلام وأن الأمة الإسلامية وسطيتها ظاهرة ما تخفى على أحد. من ذلك مثلا توسطهم واعتدالهم في مسألة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فأهل الإسلام يقولون: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا قول أهل السنة، قول المسلمين، هذا قول أهل الإسلام، أن عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته لأن عيسى خلق بكن، لم يكن من جهة أب كباقي الآدميين، وإنما خلقه الله بكلمته التي ألقاها إلى مريم. وروح منه أي أن روح عيسى كانت من الله ابتداء، روح منه من الله سبحانه وتعالى، ليس من هنا تعني التبعيض، لا، هذا كفر، هذا اعتقاد النصارى، وإنما تعني الابتداء، تعني الابتداء. المقصود أن هذه مسألة كنا تعرضنا لها في شرح كتاب التوحيد في الأبواب الأولى. فعيسى بن مريم القول فيه هو قول أهل الإسلام، ذلك عيسى بن مريم قول الحق، هذا عبد الله ورسوله. تأمل في قول النصارى ثم تأمل في قول اليهود. أما النصارى فإنهم جعلوا عيسى إلها وعبدوه من دون الله، جعلوه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. نسأل الله العافية. هذا اعتقاد النصارى، اعتقاد باطل، حيث جعلوا عيسى ابن مريم، جعلوه ابن الله. نعوذ بالله من الكفر والضلال ومن القول على الله بغير علم. هذا اعتقاد النصارى وهو في منتهى الغلو. أما اليهود فعجب لقوله، اليهود جعلوه ابن بغي، ابن زنا، نعوذ بالله. هذا القول لا يقل شناعة عن ذاك القول، حيث جعلوا عيسى وهو رسول كريم من أولي العزم من الرسل، جعلوه ابن حرام. لعنة الله على اليهود ولعنة الله على النصارى القائلين بهذه الأقوال الباطلة. فتأمل الآن مدى المسافة بين القولين، هؤلاء جعلوه ابن الله وهؤلاء جعلوه ابن بغي. تأمل في الغلو الذي عند النصارى وإلى الجفاء الذي عند اليهود. أما أهل الإسلام فهم أهل التوسط والاعتدال وأهل الاستقامة، فقالوا إن عيسى ابن مريم هو عبد الله، هذا رد على من؟ على النصارى. ورسوله، هذا رد على من؟ على اليهود. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا رد على الطائفتين، هذا رد على الطائفتين، لأن النصارى أنكروا هذا وكذلك اليهود أنكروا هذا. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الله أكبر، سبح الله مباشرة، لأن ادعاء الألوهية تنقص، هذا لرب العالمين. قال سبحانك، نزه الله عن هذا الكلام، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هل من حق عيسى أو أحد من البشر أو حتى من الملائكة أو غيرهم من المخلوقين أن يدعي الألوهية وأن يقول إني إله؟ أبدا، هذا حق لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نسأل الله العافية. الذي يقول إنه إله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا الذي قال عنه عيسى بأنه ليس حق له هو الذي تدعيه الآن النصارى وتزعمه، يعبدون اليسوع. من هو اليسوع؟ هو عيسى بن مريم، هو عيسى اليسوع يعبدونه. نسأل الله السلامة والعافية. فأهل الإسلام وسط بين أهل الملل. لو تأملت في الملل تجد أن أهل الإسلام هم أهل الاستقامة والاعتدال، هذه هي الوسطية العامة. الوسطية العامة هي وسطية أهل الإسلام بالنسبة لأهل الملل والأديان. أما الوسطية الخاصة هي وسطية أهل السنة بالنسبة للفرق المنتسبة للإسلام، هذه وسطية خاصة. هذه الوسطية هي في داخل الدائرة الإسلامية، فهناك وسطية عامة وهناك وسطية خاصة. فشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذه وإلى هذه، قال عن أهل السنة بل هم الوسط في فرق الأمة، هذه وسطية خاصة بأهل الإسلام، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، هذه الوسطية العامة. وبعض الناس ربما يحرم من المنقبتين والفضيلتين، ليس عنده لا وسطية خاصة ولا وسطية عامة، فهو ليس من أهل السنة، وحتى الوسطية العامة هذه ليست منها. فإن الروافض على سبيل المثال، الروافض يزعمون في علي بن أبي طالب كزعم النصارى وربما أشد، فإنهم حرموا، فقد حرموا من وسطية أهل السنة ومن وسطية أهل الإسلام. قال الشيخ مبينا المسائل التي تظهر وسطية أهل السنة، يقول رحمه الله: فهم، يعني أهل السنة، وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. هذه المسألة الأولى في صفات الله. في صفات الله عز وجل أهل السنة يقولون إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، هذه الوسطية، لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: اسم معطل جاحد يقول ما في شيء اسمه صفات فيجحدون الصفات ويعطلونها، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة، لا يثبتون لله عز وجل صفة العلو ولا صفة النزول ولا صفة الاستواء ولا صفة الوجه ولا صفة اليد ولا صفة السمع ولا صفة البصر ولا صفة الكلام ولا صفة الرحمة ولا صفة الغضب، كل ينكرونه تعطيل، تعطيل فظيع. وهؤلاء هذا القسم الناس فيه أهله أهلها أهل هذا القسم المعطلة، طبعا منهم ما بين مستقل ومستكثر، هناك أهل التعطيل العام كغلاة الجهمية وغلاة الصوفية، أيضا الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، هؤلاء لا يثبتون شيئا، الرب عندهم هو الوجود، هذا الوجود اللي تراه هذا هو الرب، ما يثبتون شيئا، حتى كلمة شيء هذه ما يثبتونها، نعوذ بالله، منتهى التعطيل. حتى قال أهل العلم أن تعطيلهم أشد من تعطيل فرعون، والله المستعان. ومنهم من يعطل تعطيلا خفيفا بالنسبة لهذا، كتعطيل الأشاعرة مثلا، الأشاعرة يعطلون الصفات، ما يثبتون منها إلا سبع فقط: صفة الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، وباقي الصفات كلها يعطلونها، يحرفونها، يؤولونها، هذا تعطيل. فإن الأشعري لا يثبت صفة الغضب مثلا، صفة الرحمة، الرحمة ما يثبتها، عجب الله، ويزعم أنه يثبت صفة الإرادة. فإن قلت له: يا أشعري، لما أنكرت صفة الغضب؟ يقول: لأن الغضب لا يليق بالله، الغضب غليان الدم في القلب، وهذا لا يليق بالله. تعليل عقلي، هل عنده نص في هذا؟ هل عنده علم من الله؟ هذا تعليل عقلي. طيب يا أشعري، أنت تثبت صفة الإرادة؟ قال: نعم. طيب الإرادة ميل القلب، وهل هذا يليق بالله؟ ميل القلب. فماذا كان جوابه؟ بهت، لأنه الآن إما أن ينكر الصفتين وإما أن يثبت الصفتين، إما أن يعطي تعليلا لإنكار هذه. طب هذه مثلها، هذه مثلها، أنت تثبت الإرادة، الإرادة ميل القلب، فماذا تقول إن أثبتها مع هذا التعليل؟ إذن يجب عليك أن تثبت صفة الغضب. وإن أنكرت صفة الغضب إذن يجب عليك أن تنكر صفة الإرادة، وإلا فإنك متناقض. متناقض ما معنى متناقض؟ حيث تثبت شيئا وتنفي نظيره، هذا التناقض، تثبت شيئا وتنفي نظيره، أو تنفي شيئا وتثبت نظيره. ولذلك المعتزلة يعني أحرجوا الأشاعرة إحراجا كبيرا في هذا. وهم لم يفهموا أصلا ما معنى الصفات، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذا باب واسع، وقد تقدم كلام كثير في هذا باب التعطيل. يقابل هذا الباب وهذا القسم القسم الآخر هو قسم التمثيل، وهؤلاء كما ذكرت قبل قليل انقرضوا، ليس لهم ذكر الآن، قد يكون في بقايا بس الله أعلم بهم، لكن في القديم كان في جماعة منهم من هؤلاء الممثلة يمثلون الله بخلقه، فيقولون له وجه كوجه المخلوق، له يد كيد المخلوق، باطل كفر، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وهذا هو الاعتدال، أن نثبت الصفات كما شاءت، ولكن بدون تمثيل. هذه الوسطية، أهل السنة وسط هذا الباب الصفات، يثبتون الصفات كما جاءت، يؤمنون بها كما ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الرحمن على العرش استوى، نقول استوى كما قال الله، ما نتقدم بين يدي الله، ولا نجحد شيئا أثبته الله، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ندخل بعقولنا في هذا الكلام، لأن هذا شيء يؤذيك العقل. فنقول استوى كما قال الله، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين. ونقف. أما المعطلة ماذا يقولون؟ استوى، استولى، ما شاء الله. من أين جئت به؟ من أخبركم أن استوى هنا بمعنى استولى؟ منين هذا؟ الله المستعان. شوف، هذا هو القول على الله بغير علم. أما الممثلة استوى يقولون كاستواء المخلوقين، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. فمذهب المعطلة كذب على الله وقول عليه بغير علم، ومذهب الممثلة أيضا كذب على الله وقول عليه بغير علم. والتوسط والاعتدال في مذهب أهل الحق، مذهب السلف أهل السنة، أمروها كما جاءت بلا كيف. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. وهم وسط في باب أفعال الله، يعني في القدر، بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، ليس له مشيئة، ليس له مشيئة وليس له اختيار، يتحرك هكذا تحركا اضطراريا كتحرك الريشة في الهواء، وكتحرك الماء في القدر عند الغليان. إذن سلب العبد مشيئته، وقالوا لهذا العبد إذا صلى أو صام أو زكى أو إذا ظلم أو سرق أو قتل، كله الفعل هذا كله يكون العبد مجبورا عليه، ليس له مشيئة وليس له اختيار. هذا مذهب الجبرية. هذا المذهب يعني تصوره يكفي في رده ونقضه ويبطاله. هل أحد من بني آدم عنده فطرة سليمة يقبل هذا الكلام؟ ها؟ إنه العبد مجبور؟ يقال لهذا الجبري هل أنت تقبل بهذا المذهب؟ لو جاء شخص مثلا وصفعك صفعة أو ضربك ضربة وزعم أنه مجبور، تقبل هذا منه؟ ما تقبل. لو جاء شخص وسرق مالك أو هتك عرضك ماذا؟ أو هدم بيتك، هل تقبل لو اعتذر إليك بأنه مجبور لا مشيئة له ولا اختيار؟ ما أحد من بني آدم يقبل هذا، هذا باطل. طيب، وأما القدرية، القدرية العام نقية. القدرية قالوا إن العبد له مشيئة خاصة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد عندهم يخلق فعل نفسه إذا صلى بمشيئته، وإذا صام بمشيئته، وإذا سرق أو زنى بمشيئته، ليس ذلك بمشيئة الله، جعلوا له مشيئة خاصة. يعني أخرجوا أفعال العباد عن قضاء الله وقدره. أفعال العباد من طاعات ومعاصي قالوا هذه ليست داخلة في مشيئة الله وفيما قضى الله وقدر. هؤلاء كما تلاحظون على النقيض. أهل السنة وسط أهل السنة قالوا العبد له مشيئة وله اختيار. هذا رد على من؟ على الجبرية. ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار يكون تابعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يخرج العبد فيما فعل وفيما قال وفيما تصرف، لا يخرج أبدا عن مشيئة الله. هذا رد على من؟ القدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو يدور في مشيئة الله وهو له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. كما قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا مذهب أهل السنة، وكما تلاحظون هم وسط بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية. هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله. المؤلف في الأبواب الأخيرة تكلم عن مسألة القدر، ويأتي إن شاء الله التفصيل فيها. إذن الآن أهل السنة لاحظنا أنهم وسط في باب الصفات، وأنهم وسط في باب القدر. ثم قال رحمه الله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين كيف وفي باب وعيد الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرها. في باب وعيد الله، الوعيد هنا ما توعد الله به العصاة من العذاب والنكال. الله سبحانه وتعالى توعد العاصي بالنار، توعد العاصي بالنار، شارب الخمر والزاني والسارق والظالم والعاق لوالديه، القاطع لأرحامه، الذي يفعل المعاصي والذنوب توعده الله سبحانه وتعالى، صاحب الكبيرة عموما، صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة. القدرية الوعيدية الوعيدية من القدرية قالوا إن صاحب الكبيرة لا يغفر له أبدا إذا مات عليها وهو في النار. فالوعيدية من المعتزلة والخوارج كذلك قالوا إن مات صاحب الكبيرة فوعد الله متحقق فيه تماما، لا بد أن يعذب، وهو خالد في النار لا يخرج منها أبدا. وأما المرجئة وهم أهل الإرجاء فإنهم قالوا ما يعذبه الله، وتساهلوا في ذلك جدا، وقالوا إن الله غفور رحيم. وقال قائلهم فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كلمة. فقد سمع بعضهم شخصا يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال كرمه، يعني الذي غره كرمه. وهكذا المرجئة تساهلوا في باب الوعيد، تساهلوا فيه. وأما الوعيدية أفرطوا وقالوا إن الوعيد لا بد أن يتحقق، وأن من مات على الكبيرة فإنه كافر ومخلد في النار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن صاحب الكبيرة إن مات عليها فإنه على خطر عظيم، ولكن إذا شاء الله عذبه وإذا شاء عفى عنه، ولكننا نخاف عليه، نخاف عليه، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. هكذا عقيدة أهل السنة، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. فهم وسط بين أولئك المتشددين المتزمتين الذين يرون أن صاحب الكبيرة لا يغفر له أبدا وأنه هالك وخالد في النار، وبين أولئك المرجئ الذين يقولون لا، أكثر ما استطعت من الخطايا، أكثر. وهذا الإرجاع موجود عند النصارى، فإن النصارى يقولون إن الله يمقت الخطيئة ولكنه يحب الخطاة. الله يحب أهل المعاصي سبحان الله، يعني يمقت المعصية لكن العاصي يحبه الله. هذا هو الإرجاء. وهكذا المرجع. طبعا هناك أقوال تكاد تكون مقررة، لكن لو نظرت في سلوك الناس وفي أحوال تجد شيئا من ذلك. كثير من الناس يعصي ويفعل المنكرات والأباطيل ويظلم ثم يقول إن الله غفور رحيم، والله المستعان. فأهل السنة والجماعة يرجون رحمة الله، ولكن في الوقت نفسه يخافون من وعيده ومن عذابه وعقابه، فإن الله سريع الانتقام سبحانه وتعالى وشديد العقاب. فالإنسان لا يأمن، لا يأمن، يكون دائما خائفا وجيها، لا يفرط في الرجاء والرحمة، وكذلك لا يفرط في القنوط واليأس، يكون وسطا. ففي باب وعيد الله، وعيد الله بالعذاب والنكال، أولئك الوعيدية أفرطوا جدا وغلب عليهم الخوف، وقالوا لا يغفر لعاص إذا مات على معصيته. وأولئك المرجئة تساهلوا وأهملوا وأفرطوا في الأمن والأمل والرجاء، وقالوا إن الله يغفر، وما وجلت قلوبهم وما خافوا من ذنوبهم. فهذا مذهب باطل، وهذا أيضا مذهب باطل. وأهل السنة وسط، أهل السنة يقولون كن بين الخوف والرجاء، كن بين الخوف والرجاء. على المؤمن أن يرجو رحمة الله وفي الوقت نفسه يخاف ذنوبه ويخاف من معصيته، كما قال بعض السلف الحسن البصري وقد بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال لعل الله سبحانه وتعالى نظر إلي، لعل الله عز وجل نظر إلي وأنا مقيم على بعض المعاصي، فقال لي اعمل فلن أقبل منك عملا. نعوذ بالله. يعني شوف كيف الخوف من الله سبحانه وتعالى، يخافون وهم صالحون وقانتون وعباد ومع ذلك يخافون. والفضيل بن عياض رحمه الله وهو من العباد المشهورين بالصلاح والتقوى والورع، والفضيل تعرفون كان في شبابه قطع طريق ثم هداه الله سبحانه وتعالى تاب عليه، فأصبح من كبار أهل الفضل والدين والورع، إمام في هذا الباب. الفضيل الفضيل حج مرة يقول أحد أصحابه فرأيته في عرفة لا يتكلم، وكان مغموما مهموما يضع عليه الهم، ثم يقول لما نفر الناس يقول رأيته يبكي وقال كلمة واحدة، قال وسوءتاه منك وإن عفوت، يناجي ربه سبحانه وتعالى، يعني مستحي من الله، يقول وسوءتاه منك وإن عفوت. هكذا قلوبهم وهم صالحون وعباد وأهل تقوى وأهل دين، ومع ذلك يخافون من الله سبحانه وتعالى، يخافون جناب الله عز وجل ويتقونه ويحذرون من مكره سبحانه وتعالى. ما عندهم أمن وأمل ورجاء انبساط وإكثار من الذنوب والمعاصي ثم الاتكال على رحمة الله ومغفرته يا سبحان الله. ولذلك قال بعض السلف إن المؤمن جمع بين الإحسان والخوف من الله سبحانه وتعالى، والمنافق جمع بين الإساءة والأمن من الله سبحانه وتعالى. شوف الفرق، الله المستعان. لذلك يقول أبو العالية أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى على نفسهم النفاق، فما في يأس قنوط كالذي عند الخوارج والوعيدية، وما في أمل ورجاء كالذي عند المرجئة، وإنما وسط. هذه وسطية أهل السنة. ثم قال وفي باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين يعني كلمة مسلم وكلمة مؤمن، كذلك كلمة كافر وكلمة فاسق. هذه الأسماء أهل السنة وسط أيضا بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، لأن الحرورية يطلقون كلمة كافر هذه على صاحب الكبيرة، يكفرون شخصا لا يستحق التكفير، شخص مثلا شرب الخمر يقولون كافر، كافر. المرجئة والجهمية يأتون إلى شخص وقع في الكفر وكفر ربما ويقولون ما هو كافر، ليس بكافر، لو رأوه يسجد للصنم يقول ما هو كافر. طب لماذا؟ قال إن الإيمان في القلب، فنحن ما نكفره إلا بشيء يكون في قلبه مهما عمل. لما جعل الإيمان هو التصديق والتصديق في القلب قالوا ما نكفره إلا بشيء ينقض تصديقه الذي في قلبه. من يطلع على هذا؟ طب لو رأيتموه يمزق المصحف قال ما نكفره، لو رأيتموه يشتم نبيا ما نكفره، لو رأيتموه مثلا يدنس المساجد ويحارب المصلين ويمنع تلاوة القرآن ويمنع الأذان قال ما نكفره. طب لماذا؟ الإيمان في القلب، لابد يأتي تكذيب ولما نكثر بهذه الأعمال، لا يكثرون من ظهر كفره واشتهر، على خلاف أولئك الخوارج الذين يكثرون المسلم هذا مسلم موحد رجل صالح يصلي، لكنه سبحان الله أغراه الشيطان فوقع في الزنا، فتن شاب مملوء نشاطا وشبابا وحياة وقوة، أغرته امرأة ذات منصب وجمال فوقع بها. هذا ما حكم عند الخوارج؟ كافر كافر. طيب يا جماعة، هذا رجل مسلم دينه ما انتقض، وإنما وقع في معصية، وقع في كبيرة، قالوا كافر. طيب تعال معي إلى أولئك المرجئة، هذا الذي يبول على المصحف قال ما هو كافر. يا سبحان الله، شوف كيف التناقض بين المسافة والمدى بين القولين وبين الفئتين. أهل السنة وصل، أهل السنة قالوا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ومن ظهر عليه الكفر، من ظهر من فعل شيئا هو كفر وقيمت عليه الحجة وزالت الشبهة كفرنا، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ما نكفر أحد بشرب خمر ولا بالزنا ولا بظلم ولا بسرقة ولا بقطع طريق ولا هذه الذنوب ما نكفر بها المسلم إلا إذا استحل، إلا إذا استحل هذا الذنب، إلا إذا قال شرب الخمر حلال الزنا حلال هذا يكفر حتى ولو لم يشرب، حتى ولو لم يفعل. إذن تلاحظون أن أهل السنة وسط في باب أسماء إمام الدين، يعني متى يكون إنسان مسلما، متى يكون مؤمنا، متى يكون كافرا، هم وسط. وهذا أيضا باب يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله، بس يعني أردنا أن نبين وسطية أهل السنة في هذا الباب. الآن في جماعات اسمها التكفير يكفرون حكام المسلمين ويكفرون الدول الإسلامية، وهذا الشيء طبعا لا يقره أهل السنة ولا يعترفون به، هذا باطل وهو امتداد لمذهب الخوارج الأولين، هذا امتداد لمذهب الخوارج الأولين. هنا في الوقت الحالي في العصر الحالي هناك غلاة عندهم غلو انحرفوا به عن مذهب أهل السنة والجماعة، غلو شديد. يعني ما رأيكم في من يقول لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة إسلامية ولا جماعة إسلامية؟ هذا ما هو غلو؟ ما رأيكم في من يقول إن الإسلام توقف من قرون؟ هذا ما هو غلو؟ هذا غلو فظيع، هذا أشد من غلو الخوارج الأولين، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين الرافضة والخوارج. هذا يأتي أيضا أن الرافضة كفروا الصحابة إلا بقايا، إلا علي بن أبي طالب وأهل بيته وبقايا كالمقداد وأبي ذر وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة قليل، والباقون عندهم كفار مرتدون تركوا الإسلام، نعوذ بالله. والخوارج أيضا الشيء ذاته، في مسألة علي بن أبي طالب مثلا، الرافضة غلوا جدا في علي حتى جعلوه في منزلة الإله، في منزلة الرب سبحانه وتعالى. الخوارج كفروه وقتلوه، فموقف الرافضة والخوارج من علي بن أبي طالب كموقف النصارى واليهود في عيسى بن مريم، فالغلو الذي عند النصارى في عيسى هو موجود عند من؟ عند الرافضة. الرافضة عندهم شيء فظيع، يقول لك ادعوا عليا، أذكر سمعت نشيدا لهم في الانترنت، ادعوا عليا مظهر العجائب، أظن مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. ادعوا عليا، يعني إذا نزلت فيك نازلة لا تقول يا الله يا رب العالمين يا إلهي يا خالقي، لا، ادعوا عليا الذي مات قبل 1400 سنة تقريبا، ادعوا عليا وهل ينفعك علي؟ نسأل الله السلامة والعافية. ميت، أعوذ بالله من الكفر ومن الشرك ومن الضلال، تجد عون لك في النوائب. ثم يهتف يقول يا علي يا علي يا علي، ما هذا؟ وهل علي رضي الله عنه يرضى بذلك؟ أعوذ بالله. على النقيض من ذلك الخوارج، الخوارج كفروا علي بن طالب وخرجوه من الإسلام واستحلوا دمه بل قتلوه، بل قتلوه. وشوف المفارقة العجيبة يعني والموافقة، يعني الروافض غلوا في علي جدا وجعلوه في منزلة الإله سبحانه وتعالى، والخوارج قتلوه وكفروه. عيسى بن مريم غلت فيه النصارى جدا كما تقدم، اليهود ماذا فعلوا؟ حاولوا قتله، أليس كذلك؟ حاولوا قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه منه، ولكن كما قال شبه، شبه له، فأخذوا شبيها له وقتلوا، وظنوا أنهم قتلوا عيسى بن مريم، والنصارى يظنون اليوم أن اليهود قتلت عيسى، وعيسى ما قتلوه ما صلبوه، ولكن شبه له. فتأمل في الموقف، سبحان الله. هذا أما أهل السنة فيقولون علي بن أبي طالب صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد الخلفاء الراشدين، وهو من حيث الفضل رابع الخلفاء، رابع الخلفاء من حيث الفضل. ولما توفي علي كان أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة، فهم وسط في أهل البيت وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي علي بن طالب بين غلو هؤلاء وهؤلاء. وهذا كله يأتي شرحه وبيانه وتفصيله إن شاء الله في موضعه. هنا أريد أن أقول كلمة، حتى يعني لو قال قائل لو ذكرتم نموذجا يعني من غلو الروافض، الروافض يا إخواني إلى اليوم وهم في هذا الغلو، اسمع ماذا يقول الخميني. الخميني هو إمامهم اليوم ورأسه. يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، اسمع ماذا يقول، يقول إن للإمام، الإمام علي بن طالب الحسن الحسين أئمته، وهؤلاء الأئمة علي والحسن والحسين وأحفاد علي، هؤلاء من أهل السنة وهم يبرؤون إلى الله من الروافض، لكن الروافض ينتحلونهم، الروافض ينتحلونهم وينتسبون إليهم كما تنتحل النصارى عيسى بن مريم، وعيسى يبرأ إلى الله من النصارى، وعلي وأبناؤه وأحفاده يبرؤون إلى الله من الروافض، لكن هكذا ينتحلونهم. يقول الخميني إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، يعني تخضع لسلطة سلطان هذا الإمام جميع ذرات الكون، وإن من ضرورات مذهبنا، يعني مذهب الروافض المذهب الاثنى عشري، وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. تأمل في الغلو، أعوذ بالله من الغلو، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الاعتدال والاستقامة والوسطية وأن يثبتنا على الحق. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.